قولك في حاكم لا يحكم بما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخطئ آثم في عمله هذا؟ وإذا سألته أقول على السنة أن عاصي إذا كان لا يستحله نعم. ولا يرى النشائد ولكن تابع الناس أو لمقاصد سياسية أو لمقاصد دنيوية يكون عاصيا وأعطى كبيرة وكافر كفر دون كفر وظالم ظلم دون ظلم مثل ما نبه عليه ابن كثير في التفسير ونقل عن مجاهد ونقل معناه عن ابن عباس وعن جماعة فإذا استحله أو قال الحكم قانون أفضل أو مساوي ولو قال الشريعة أفضل إذا استحله يكون كافرا. طيب ولكنه لا يحكم بشيء بما أنزل الله لماذا أنه لا يستحله؟ نعم. هو عاصي وأتى كبيرة عظيمة وعلى خطر من الكفر إلا إذا اعتقد أنه جائز أو أحتمل حكم الله أو مساوي أو نحو ذلك من كافر كفر أكبر عند جميع المسلمين. نعم. طيب هناك من الناس من يقول أن هذا مشرك شركا أكبر لأنه نازع الله في خاصية من خصائص الألوهية وهي أن الحاكمية لله. الحكم لله هذا الواجب لكن والمال لله ولكن من أخذ المال بغير حق كالسرقة والغصب ما يكفر هكذا من حكم لشوة أو كذا أو كذا لا يكفر أما إذا حكم مستحلا كفر مثل سرق مستحلا كفر أو زنا مستحلا كفر المال لله والحكم لله والعبد العبيد لله أن استحله كفر ومن لم يستحل لم يكفر. طيب إذا قلت يا أخي أن هذا يعني الحاكم لا يستحل هذا العمل يقول لك هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في التعليق على كتاب فتح المجيد يقول فالشيخ بن باز كفرهم ولم يفرق المستحل من غير المستحل. ما أعلم لنا تعليق في هذا أقرأ تعليقك؟ ما أعلم لنا تعليق في هذا الشيء قل له دولتها قلنا نشوف أنا هو أعطاني إياه يعني يقول لقد علق على كتاب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يقول وقال عند تعليق المؤلف على الآية أفحكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون يقول يعني ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علمه وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. يقول هذا كلامك في فتح المجيد. ما أقول هذا من نسب إلي منسوب إلي والله هذا الحامد الظاهر في حامد محمد حامد الفقي هذا ليس لك هذا الكلام لا ما علقتنا على الباب هذا. نعم. ما لي تعليق على فتح المجيد لعله الحامد محمد حامد. وأنت طبعا ما تغر بهذا الكلام لا تعليق على هذاك أخطأ فيها في طبعة في مقدمة طبعة محمد بن محسن كتبي في المدينة في المقدمة أشياء أخطأ فيها حامد تنبهنا عليها أغلاط في أول مقدمة طبعة محمد بن محسن كتبي الحامد على حاجة حامد في موضع واحد ومواضع قليلة طبعا مكتبة السلفية في المدينة هذه اللي علاقة نعم أولها